الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة المختصر في الفقه للشيخ أبي بكر فقير رحمه الله تعالى. وكنا قد أنهينا كتاب الحج، ونبتدي هذا اليوم في باب الهدي والأضحية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ إلا جذع ظأن وثني وغيره. ووقت الذبح بعد صلاة عيد أو قدرها إلى آخر ثاني أيام التشريق، ولا يعطى جازر أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، بل ينتفع به. وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة، ولا تجزئ هزيلة ولا بينة عور أو عرج، ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها. وتنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، ويذبح غيرها، ويقول: بسم الله، اللهم إن هذا منك ولك. وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته في العشر. وتسن العقيقة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع، فإن فات ففي 14 أو 21، فإن فات فلا تعتبر الأسابيع، وحكمها كأضحية. قول المؤلف: باب الهدي. المراد بالهدي ما يذبحه القارن أو المتمتع الذي جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. والهدي واجب على المتمتع والقارن، وأما بالنسبة للمفرد فإنه يستحب له الهدي ولا يجب عليه. وكذلك لا بأس أن يهدي المعتمر، وكذلك لا بأس أن يرسل الإنسان بهديه وإن لم يحج. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أرسل الهدي ليذبح في مكة في أيام الحج، ولم يحج صلى الله عليه وسلم في تلك السنة. وأما الأضحية فهي الذبيحة التي يذبحها أهل الآفاق في يوم عيد الأضحى وما بعده من الأيام. قال: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. بذلك قال الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح إليها في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب شاة. وعند الإمام مالك أن الغنم أفضل من الإبل، ثم يكون بعدهما البقر، وهو محجوج بهذا الحديث الذي ذكرت. ولا يجزئ في الهدي والأضحية إلا ما بلغ السن المعتبر. السن المعتبر في الضأن الجذع، وهو الذي له 6 أشهر. السن المعتبر يعتبر بوجود أسنان معينة فيه، وأما في غير الضأن فإنه لا بد أن يكون قد نبت فيه سن الثنايا الثني. وهذا يكون بالنسبة للماعز سنة، وبالنسبة للبقر 2 سنين، ويكون بالنسبة للإبل بما بلغ 5 سنوات. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ إلا مسنة وإلا جذع ظأن. وأما وقت ذبح الهدي والأضحية، وقت ذبح الأضحية يبتدئ من صلاة العيد، فإذا صلى الناس صلاة العيد ابتدأ وقت ذبح الأضحية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فهي شاة غنم، فهي شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فهي أضحية. وعند الإمام الشافعي أنه لا بد من أن يمضي وقت الخطبة، أن يمضي وقت الخطبة، ولعل الأظهر أنه يكفي مضي وقت الصلاة للحديث السابق. ويجوز للإنسان أن يؤخر هديه وأضحيته فيذبح في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر. والجمهور قالوا بأن الأضحية لا تذبح إلا في هذه الأيام الثلاثة، العاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة. استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث. وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجوز أن تذبح الأضحية في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة أيضا، وبذلك تكون أيام الذبح عنده أربعة، تكون أيام الذبح عنده أربعة أيام. ولعل هذا القول أصوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل أيام التشريق بحكم واحد، ويقال لها أيام التشريق لأن اللحم فيها يقدد ويشرق ويوضع في الشمس من أجل أن يتمكن من حفظه، فدل هذا على أن اليوم الثالث عشر مما يذبح فيه. والجازر الذي تولى ذبح الأضحية أو ذبح الهدي لا يعطى منها، وإنما تعطى أجرته من غيرها، لأن الأضحية والهدي قد ذبحت تقربا لله عز وجل، ومن ثم لا يصح أن يقدم منها شيء من أجل عمل من الأعمال، ولا يباع شيء من أجزائها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا، وهكذا لا يستعيض عنها بشيء من الأثمان. ولكن يجوز للإنسان أن ينتفع بالأضحية أو بالهدي، فلو أخذ الجلد ودبغه وصنع منه كربة أو حذاء أو نحو ذلك أجزى، وذلك لأنه يجوز له أن يأكل منها، فجاز له أن ينتفع بأجزائها. والشاة في الهدي لا تجزئ إلا عن شخص واحد، فلو قدر أن الإنسان حج ومعه زوجته ومعه أبناؤه فإن الشاة الواحدة لا تجزئ إلا عن واحد منهم. وأما في الأضحية فإن الشاة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته. والبدنة والبقرة تجزي عن سبعة أشخاص، كما ورد في حديث جابر قال كانت الشاة عن الواحد، والبدنة والبقرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبعة. ولا بد أن يكون الهدي والأضحية سليمة من العيوب المؤثرة فيها، فلا يصح أن تكون هزيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العجفاء، وكذلك نهى عن العوراء البين عورها. المراد بالعوراء البين عورها التي انخسفت إحدى عينيها، أما إذا كانت عين الشاة قائمة ولو لم تكن ترى بها فإن عورها ليس ببين، ومن ثم فإنها تجزئ في الأضحية وفي الهدي. ومن باب أولى أن العمياء لا تجزئ في الهدي والأضحية، هكذا أيضا مما ينهى عنه العرجاء، وذلك لأنها لا تتمكن من اللحاق بالقطيع فتأكل من أماثل الرعي. وهكذا أيضا الهتماء وهي التي سقطت ثناياها لا تجزئ لأنه قد ورد في الخبر النهي عنها، وهكذا أيضا ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها فإنه ينهى عن التضحية بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تستشرف الأضحية وأي تتفقد ويتفقد إذنها وقرنها. وأما طريقة الذبح فإن الحيوانات التي تذبح على نوعين: النوع الأول الإبل، وذبحها يكون بالنحر، والنحر يكون في أسفل الرقبة، في أسفل الرقبة في الوهدة التي تكون في أعلى الصدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ينحرون الإبل وهي قائمة، ينحرونها وهي قائمة، يقومون بربط رجليها اليسرى، فإذا نحروها سقطت، وهذا معنى قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي ذبحت فسقطت جنوبها على الأرض. والنوع الثاني من الحيوانات البقر والغنم، فإنها تذبح. المراد بالذبح أن يكون ذبحها في أعلى الرقبة، ما بين الرأس والرقبة. ويستحب للإنسان عند الذبح أن يقول بسم الله: اللهم إن هذا منك ولك. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي على الأضحية، وورد عنه أنه قال هذا الذكر. ويسن أن يأكل الإنسان من هديه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أهدى 100 ناقة، وأخذ من كل ناقة قطعة فأمر بطبخها في قدر واحد فأكل منها. وكذلك يستحب للإنسان أن يهدي بأن يدفع شيئا من أضحيته ومن هديه لمن يكون بينه وبينه علاقة محبة وصداقة. وهكذا يستحب أن يتصدق بشيء من الهدي والأضحية. وبعض الفقهاء قال بأن الصدقة واجبة، فلا بد أن يتصدق بشيء منها، لقوله تعالى: وأطعموا القانع، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قالوا: وإذا لم يتصدق بشيء وجب عليه أن يعوض عن ذلك بأن يتصدق بشيء يماثل أقل جزء منها. وأما بالنسبة للفدية التي تذبح من أجل ارتكاب محظور أو ترك واجب، فهذه لا يجوز للإنسان أن يأكل منها، وإنما يعطيها للفقراء، فقراء مكة، ولا يأكل منها شيئا. ومن أراد الأضحية، والأضحية عند جمهور أهل العلم من المستحبات وليست من الواجبات، وعند الإمام أبي حنيفة أنها واجب، لا يجوز للإنسان أن يتركها متى كان قادرا عليها. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. والأظهر والأرجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا. فعلق الأضحية على الإرادة، فلو كانت واجبة لما علقها على الإرادة. ويؤخذ من هذا الحديث أن من أراد الأضحية فإذا دخلت العشر فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته، لحديث أم سلمة السابق. ولو قدر أن، والقول بتحريم أخذ شيئا من الشعر أو الظفر أو البشرة هو مذهب أحمد خلاف الجمهور، والأرجح هو المنع لورود الحديث، والأصل في النهي أن يدل على المنع والتحريم. ولكن لو قدر أن الإنسان أخذ فإنه يقال له تبي إلى الله. وكونك تلغي الأضحية بعد ذلك لا يلغي الإثم السابق، لا يلغي الإثم السابق. ومن الأمور المسنونة العقيقة، وهي الذبيحة التي تذبح بعد ولادة المولود، والجمهور على أنها مشروعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، ولقوله عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها غير مشروعة، ولعل قول الجمهور في هذه المسألة لأرجح لهذه الأحاديث. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن وعن الحسين رضي الله عنهما. والمشروع في العقيقة أن يذبح عن الغلام الذكر شاتان وعن الجارية شاة واحدة، كما قال أحمد والشافعي خلافا لمالك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان. والأفضل أن تذبح العقيقة في اليوم السابع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح يوم سابعه، تذبح سابع في سابعه. والمراد باليوم السابع اليوم، والمراد باليوم السابع اليوم الذي يكون بعد مضي 7 أيام من ولادة المولود، ويحتسب يوم ولادة المولود. فإذا ولد المولود في يوم السبت فإن يوم سابعه يكون يوم الجمعة، وإذا ولد المولود في مساء الجمعة بعد المغرب فإنه يعد قد ولد يوم السبت، لأن الليل تابع للنهار. ومن ثم فإن عقيقته تشرع في يوم الجمعة القادم. وإذا فات، ويجوز تفريق الشاتين اللتين تذبحان عن الغلام، وذلك إذا وخصوصا إذا كان المرء عاجزا عن ذبح شاتين في وقت واحد فيجوز له أن يفرقهما. وإذا فات اليوم السابع استحب الفقهاء أن تذبح في اليوم 14، فإذا فات استحب أن يكون الذبح في اليوم 21 لورود ذلك عن جماعة من الصحابة. فإن فاتت هذه الأيام فلا تعتبر الأسابيع، ويشرع ذبح العقيقة بعد ذلك في أي يوم. وبعض الفقهاء يكره اسم العقيقة لأنه قد يوهم بالعقوق، ويقول بأن الأولى أن تسمى تميمة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له العقيقة قال لا أحب العقوق، وحكمها كأضحية، يعني أن أحكام الأضحية السابقة تطبق على العقيقة. ومن ثم يقولون لا يبيع شيئا منها، ولا يعطي جاذرها شيئا منها، ولا بد أن تكون بالسن المعتبر في الهدي والأضحية، ولا تجزئ المعيبة. واختلف الفقهاء في سبع البقرة وسبع البدنة هل تجزئ في العقيقة أو لا تجزئ، والأظهر أنها لا تجزئ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان، والأظهر اختصاص العقيقة بالشياه، وإن كان هذا خلاف مذهب جمهور أهل العلم، لأن الحديث الوارد في العقيقة لم يذكر عن العقيقة إلا ذبح الشياه فيها. ثم ذكر المؤلف بعده كتاب الجهاد، والجهاد قتال الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل، ليس من أجل إعلاء اسم جمعية ولا حزب ولا منظمة ولا وطنية، وإنما لإعلاء كلمة الله جل وعلا. وسبب مشروعية الجهاد تمكين الناس من الدخول في دين الله، وإزالة قوة من يمنعهم من الدخول في هذا الدين. و قد يكون الجهاد للدفاع بأن يحاول عدو أهل الإسلام أن يغزو أهل الإسلام فيقاتل هذا العدو، وقد يكون الجهاد للطلب، وقد أمر الله جل وعلا بالجهاد في آيات كثيرة من الكتاب العزيز. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. والجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الجميع آثموا. ويتعين الجهاد في مواطن: الموطن الأول إذا حضر الإنسان موطن القتال فإنه يتعين عليه ويحرم عليه حينئذ أن يترك الجهاد، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. والحال الثاني إذا حصر العدو بلد أهل الإسلام فإنه يتعين على أهل ذلك البلد ويتعون على من كان قادرا على نصرتهم، وكان أهل البلد لا يستطيعون مجابهة العدو وحدهم، يتعين عليهم حينئذ الجهاد. وذلك لأن العدو قد حصرهم وأراد قتالهم، فكانوا بمثابة من حضر في أرض المعركة. ومن الحالات التي يتعين فيها الجهاد ما لو استنفر الإمام الناس فإنه يجب عليهم أن يقاتلوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. وقال تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. ومن الأمور المتعلقة بالجهاد الرباط، والمراد بالرباط ملازمة الثغور لصد الأعداء عن بلاد أهل الإسلام ولإرهاب العدو لئلا يطمع في شيء من بلاد الإسلام، وهو من الأمور المسنونة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. وأقل الرباط ساعة وتمامه 40 يوما. وقد ورد في حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمام الرباط 40 يوما، لكن هذا الحديث لا يصح إسناده ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القتال يمنع الإمام المخذل، وهو الذي يمنع الناس من القتال ويجعل الناس لا يقاتلون مع الإمام، بأن يكون مثلا يقدح في الإمام ويقدح في ولايته وإمامته، أو يقدح في ما يصدر من قادة المسلمين من أوامر متعلقة بطريقة قتال العدو، فيقول: لا تسمعوا لهذا الأمر ولا تسمعوا لهذا التوجيه. كذلك يمنع الإمام المرجف، وهو الذي يخوف المسلمين من العدو ويقول: عند العدو قدرة، عند العدو إمكانات، ونحن ليس عندنا شيء من هذا، لأن هؤلاء ضررهم أكثر من نفعهم. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. ويجب على الجيش طاعة الإمام ولا يجوز لهم معصيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ويجب على الناس أن يصبروا معه، ولا يجوز لهم أن يجزعوا، ولا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام، وذلك لقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه. وفي ذلك تحقيق للمصلحة، فإنه يعرف أسرار العدو، وقد يكون بينه وبين العدو ميثاق، وإذا عقد الإمام ميثاقا مع العدو وجب على أفراد رعيته أن يلتزموا بذلك الميثاق، كما في صلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد قريشا ومن دخل في صلحهم على أن يضعوا الحرب 10 سنين، وعلى بنود قد عرفت في صلح الحديبية لزم ذلك جميع المسلمين، ولم يجوز لأحد منهم أن يترك الالتزام بهذا الصلح ولو كانوا غير راضين به، ولو كانوا لا يقبلونه، فإن ما عقده الإمام لزم جميع أفراد الرعية. وقد قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال: إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، أي إذا جاء العدو وغزى بلاد الإسلام وخشي من شره وأذاه، فحينئذ لا يمكن أن يستأذن الإمام فيدفع هذا العدو، لأنه أصبح بمثابة دفع الصائل، ودفع الصائل لا يحتاج فيه إلى إذن الإمام. قال: ولا يجب الجهاد إلا على الذكر، فأما النساء فإنهن لا يجب عليهن الجهاد. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لا، قال النساء له: نرى أفضل العمل الجهاد، أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد لكن الحج والعمرة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة قال: ما ينبغي لهذه أن تقاتل. وكذلك لا يجب الجهاد إلا على الأحرار، فأما المماليك فإنهم لا يقاتلون إلا بإذن من يملكهم، ولا يجب عليهم ولا يتعين عليهم القتال لأنهم لا يملكون أنفسهم. وهكذا لا يجب القتال إلا على مسلم مكلف، والمراد بالمكلف العاقل البالغ، فأما المجنون فلا يجب عليه جهاد. وهكذا الصبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المعارك يستعرض من يريد القتال معه فيرد الصبيان ويسمح ويأذن للكبار. وهكذا لا يجب الجهاد على المرضى، إنما يجب على الأصحاء، لقول الله جل وعلا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، ولقوله سبحانه: ليس على الأعمى حرج الآية. ولا بد أن يكون، أو ولا يجب الجهاد إلا من كان عنده مال يكفيه في الذهاب والإياب ويكفي أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، قال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوتي كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. فإذا أجاز له ترك الجهاد من أجل الحج مع امرأته فمن باب أولى أن يجاز له، أو أن يجوز له ترك الجهاد من أجل النفقة على زوجه وعلى أهله. وبالنسبة لجهاد التطوع لا يؤذن به للإنسان إلا إذا أذن له والداه. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: حي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. في الحديث الآخر أن رجلا جاء يستأذن في الجهاد فأمره أن يعود إلى والديه فيستأذن منهما. وإذا استولى أهل الإسلام على شيء من أموال الكفار في المعارك فهذا يقال له غنيمة، والغنيمة يؤخذ منها الخمس 20%، فتصرف فيما ذكره الله تعالى في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهؤلاء يعطون الخمس، بحيث يقسم الخمس 5 أقسام: قسم لله ولرسوله يكون في المصالح العامة، وقسم لذوي القربى، وقسم لليتامى الفقراء، وقسم للمساكين، وقسم لأبناء السبيل، وأربعة الأخماس الباقية تصرف على الجيش، بحيث من شهد الواقعة وكان من أهل وجوب القتال أعطي، وأما إذا شارك معهم من ليس من أهل وجوب الجهاد فإنه لا يسهم له، وإنما يعطى شيئا يرضخ له بدون أن يكون هناك نصيب وسهم محدد. كيف يوزع؟ تجمع هذه الغنائم فيخرج منها الخمس وما يرضخ به، ثم بعد ذلك ننظر كم عدد الجيش فنقسم الغنيمة باقي الغنيمة بحسب عدد الجيش. كيف نحسب عدد الجيش؟ نقول: من شارك بنفسه بدون بقدمه فإنه يعطى سهما واحدة، وأما من قاتل معه بفرس أما من قاتل بفرسه فإنه يعطى 3 أسهم، له سهم وللفرس سهمان كما قال بذلك الجمهور. وعند أبي حنيفة أنه يعطى سهما ويعطى فرسه سهما آخر، ولعل قول الجمهور أرجح في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي للفارس سهما وللفرس سهمين كما ورد ذلك في الحديث. ومن قتل قتيلا فله سلبه، والمراد بالسلب ما يكون على المقاتل من الثياب ومن أنواع ما يتجمل به في ثيابه، فإن سلب القاتل فإن سلب المقتول يجوز للقاتل أن يأخذه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، ويأخذه ولا يحسب عليه في سهمه من الغنيمة. ومن الأمور المتعلقة بهذا عقد الذمة، فإن الكفار على أنواع: النوع الأول المحاربون الذين ليس بينهم وبين أهل الإسلام عهد ولا ميثاق، فهؤلاء محاربون ويعاملون بمعاملة الجهاد التي ذكرناها قبل قليل. والنوع الثاني أهل أمان، وهؤلاء محاربون لكنهم طلبوا الأمان من المسلمين فأمنوا، والواحد من المسلمين قد يؤمن الجماعة القليلة من الكفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أمهان. ومثل هذا الرسل الذين يدخلون في ديار الإسلام، وأهل التجارة إذا دخلوا في بلدان المسلمين فهؤلاء مستأمنون فيؤمنون، ومن علامتهم أن إقامتهم مؤقتة وليست بدائمة. والنوع الثالث من أنواع الكفار أهل الذمة، وهم الذين يقيمون في بلاد الإسلام مستوطنون بها، ويعقد لهم عقد وميثاق ويقال لهم عقد الذمة. ويجوز للإمام أن يعقد الذمة لليهود والنصارى والمجوس باتفاق أهل العلم، وهناك تفاصيل يسيرة وقع فيها خلاف. أما بالنسبة لغير أصحاب هذه الديانات فهل يجوز أن يعقد لهم الذمة أو لا؟ فإن الجمهور قالوا عقد الذمة خاص بهؤلاء ولا يجوز أن يعقد لغيرهم، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي. استدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا: فاقتلوا المشركين كافة، فقاتلوا المشركين كافة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوهم حيث وجدتموهم، إلى غير ذلك من الآيات. وقالوا خصصنا أهل الكتاب لقول الله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فأجاز أخذ الجزية منهم. وقالوا والمجوس، ورد فيهم حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وذهب الإمام مالك، وهو أحد القولين عند أبي حنيفة، أن عقد الذمة يجوز أن يكون لغير أصحاب هذه الديانات. استدلوا على ذلك بما ورد في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل جيشا أو سرية أوصاهم، وكان مما يوصيهم به أن يقول له لهم: فادعهم إذا إلى ثلاث خصال، فادعهم إلى الإسلام، فإن أجابك إلى ذلك فكف عنهم، وإلا فادعهم إلى الجزية. فدل هذا على أن الدعوة إلى الجزية تشمل جميع الكفار باختلاف دياناتهم، ولعل هذا القول أظهر القولين في هذه المسألة. ويترتب على عقد الذمة أن نصون نفوس أهل الذمة ولا نسمح لأحد أن يعتدي عليهم ولا على دمائهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم، ومن اعتدى عليهم عاقبناه بالعقوبة المناسبة. ويشترط في عقد الذمة للواحد من هؤلاء أن يكون مأمون الجانب، أما إذا لم يؤمن جانبه فإنه لا يعقد له الذمة، وبالتالي فإن الجاسوس ومن يتطلع إلى أسرار المسلمين غير مأمون الجانب، ولا يؤذن له به ولا يعقد له عقد الذمة. ومثل هذا أيضا من يسهل المنكرات لأهل الإسلام فيبيع الخمور مثلا أو المخدرات أو يضر أهل الإسلام فإنه لا يعقد له عقد الذمة. ولا بد أن يلتزموا بعدد من الأحكام، منها أن يعطوا الجزية فيدفعوا رسما ماليا سنويا، لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، أي ذليلون ولو لم يرضوا بذلك. والجزية إنما تكون للقادر من أهل الكتاب من الرجال، أما الصبيان والنساء والعجزة فإنه لا تؤخذ منهم الجزية. وكذلك لا بد أن يلتزموا اجتناب ذكر دين الإسلام أو ذكر شيء من شعائره بالاستهزاء أو بالسخرية، فإن كانوا يسخرون بشيء من شرائع الإسلام فإنه ليس لهم عقد ولا ذمة. وكذلك لا بد أن يلتزموا اجتناب إلحاق الضرر بأحد من المسلمين، فإنهم إذا كانوا يؤذون أهل الإسلام فليس لهم عقد ولا ذمة، وكذلك لا بد أن يلتزموا بأحكام أهل الإسلام من جهة ما يتعلق بالقضاء، من جهة الأحكام العامة يلتزمون بأحكام أهل الإسلام فيقرون بها، فلا يعتدون على النفوس ولا يعتدون على الأموال ولا على الأعراض. وهكذا أيضا الأمور التي يعتقدون أنها محرمة في دينهم يجتنبونها، وأما إذا كان هناك أمور يرون جوازها في دينهم فلا بأس أن يؤذن لهم بها بشرط ألا يظهروها، بشرط ألا يظهروها. مثال ذلك إذا قالوا الخمر نرى أنها في ديانتنا النصرانية مباحة، قيل لهم لا تظهروها، أخفوها عن الناس ولا تبيعوها على مسلم، ومن باعها منكم على مسلم انتقض عهده بسبب ذلك. وعقد الذمة يعقده أصحاب الولاية من الأئمة ونوابهم، ولا يعقده أفراد الناس بخلاف الأمان، فإن الأمان يعقده الواحد لكن للأفراد، أما الأمان العام لأهل بلد فهذا للإمام ونوابه، وأما الأمان الفردي فقد يكون لأفراد الناس. ويلزم أهل الذمة أن يتميزوا عن المسلمين سواء في هديهم أو سمتهم أو طريقتهم أو لباسهم. وقال لهم ركوب غير خيل بغير سرج، وذلك لأن عمر بن الخطاب لما عقد الذمة مع أهل الكتاب شرط عليهم شروطا كان منها هذا الشرط. قال ويحرم تعظيمهم، يعني تقديرهم ورفع درجتهم على درجة أهل الإسلام، وبداءتهم بالسلام، فلا يجوز أن يبدأوا بالسلام، فإذا سلموا قيل وعليكم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، وإذا سلموا فقولوا وعليكم. وأما ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يضطروا إلى أضيق الطريق، فالمراد به أن لا يفسح الإنسان الطريق من أجلهم، إذا كان الإنسان ماشيا في طريق فإنه لا يفسح لليهودي، لكن ليس معنى أن يضايقه أو أن يجعله يتأذى منه، هذا ليس مرادا في الحديث. وإذا تعدى الذمي على مسلم بأي نوع من أنواع الأذى فإنه ينتقض عهده بذلك، ويكون أمره إلى الإمام يفعل به كما يفعل بالأسرى. وهكذا إذا اعتدى الذمي على ذكر الله أو على كتابه أو على رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء، إما أن ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، فحينئذ ينتقض عهده، لأن من مقتضى العقد ألا يتعرض لشيء من شعائر الإسلام. فإذا انتقض عهد الذمي فإنه يفعل به كما يفعل بالأسير، والأسير يخير في أمره الإمام بين أربعة أمور. الأمر الأول أن يفتديه بمال، والأمر الثاني أن يفتديه بأسرى مقابله، والأمر الثالث أن يطلقه مجانا، والأمر الرابع أن يقتله. قال تعالى فإما منا بعد وإما فداء. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق بعض الأسرى مجانا، وهذا هو المن. وأما الفداء ففي غزوة بدر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء من الأسرى. ومن أسلم منهم أي من أهل الكتاب ومن أهل الذمة بعد الحول وبعد أن وجبت عليه الجزية ولم يدفعها، حينئذ نقول سقطت عنه الجزية، ولا نقول يطالب بالجزية التي كان يطالب بها قبل إسلامه. الصبي ليس عليه جزية ولا المرأة ولا المملوك لأنه ليس لديه مال، وهكذا الفقير الذي يعجز عن الجزية تسقط عنه. ومن صار أهلا لها بأن بلغ الصبي فحينئذ تؤخذ منه الجزية في آخر الحول. وأما تقدير مقدار الجزية فبعض الفقهاء جعلها دينارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من كل حال دينارا. والصواب في هذه المسألة أنه يرجع في تقديرها إلى الإمام، وأن ما أخذ في عهد النبوة كان على سبيل الاجتهاد والتقدير وليس على سبيل التأيين. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف كتاب البيوع، والمراد بالبيع مبادلة مال بآخر على جهة المعاوضة. والأصل في البيع الحل والجواز، لقول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. والبيع ينعقد بطريقتين: الطريقة الأولى بالألفاظ، فينعقد بالإيجاب والقبول، بأن يقول صاحب السلعة: بعتك سلعتي بكذا، ويقول المشتري: قبلت. فهذا إيجاب وقبول، وهو الأصل في عقود البيع. وهذا النوع، هذه الطريقة جائزة باتفاق أهل العلم. والنوع الثاني المعاطاة، والمراد بها أن يعطي كل واحد من البائع والمشتري صاحبه في يده تلك السلعة بدون أن يكون هناك إيجاب ولا قبول. مثال ذلك: تذهب إلى صاحب المخبز فتضع ريالا وتأخذ 4 خبزات من صاحب المخبز بدون أن تتكلم ولا يتكلم هو. مثال آخر: في مكان البيع الذاتي تدفع نقدا في هذه المكينة وتضغط على السلعة التي تريد فتخرج لك وبدون أن يكون هناك إيجاب ولا قبول، فهذا أيضا من بيع المعاطاة. وقد اختلف أهل العلم في انعقاد البيع بالمعاطاة، هل ينعقد أو لا، على 3 أقوال مشهورة. قول الأول، قول الإمام الشافعي، أن المعاطاة ليست طريقا للبيع، قال: لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والتراضي أمر قلبي، ومن ثم لا بد من اعتبار اللفظ الدال على التراضي، ومن هنا فلا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول. والقول الثاني أن المعاطاة تصح في المحقرات، وما كانت قيمته قليلة، بخلاف معظمات الأموال فلا بد فيها من إيجاب وقبول، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وطائفة. ويشكل على هذا المذهب عدم وجود ضابط دقيق يفرق بين ما هو من المحقرات وما هو من غيرها. والقول الثالث في هذه المسألة جواز وصحة العقد بالمعاطاة ولو كان ذلك في الأموال الكثيرة إذا كان هناك عرف بمثلها. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد، قال: لأن المعتبر في الشرع وجود الرضا، فإذا وجد الرضا صح البيع وانعقد ولو لم يكن هناك لفظ. ولعل هذا القول أظهر الأقوال في المسألة. ويشترط لصحة البيع عدد من الشروط: الشرط الأول الرضا من المتعاقدين، لقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. واستثنى الفقهاء من هذا ما إذا كان هناك إكراه بحق، كما لو احتاج الطريق إلى بيت أحد من المسلمين فإنه يؤخذ منه للمصلحة العامة ولو لم يرضى، ويدفع له التثمين العادل القيمة التي تعتاد لمثل هذا البيت. ومثل ذلك أيضا الرهن، فإنه إذا رفض مالكه بيعه وطالب الدائن بماله فإن القاضي يبيعه ولا يعود إلى صاحب المال. والشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، والمراد بجائز التصرف من وجدت فيه ثلاث صفات: الصفة الأولى العقل، فلا صحة لبيع المجنون ولا قيمة له. والصفة الثانية البلوغ، أما غير البالغ فإنه لا يصح بيعه بدون إذن وليه، لقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولكن إذا أذن له وليه بالتصرف صح تصرفه، لأن الله تعالى قال: وابتلوا اليتامى، حتى إذا والابتلاء يكون باختبارهم في البيع والشراء وفي قدرتهم على التصرف، واليتيم من لم يبلغ. والصفة الثالثة في جائز التصرف أن يكون راشدا غير سفيه ولا محجور عليه، فأما السفيه الذي حجر عليه فإن بيعه لا يصح لأنه قد حجر عليه ومنع من التصرف في ماله. والشرط الثالث أن يكون المبيع مما فيه نفع مباح بلا حاجة، فأما ما لا منفعة فيه مثل الحشرات التي لا ينتفع بها فإنه لا يصح بيعها لعدم قيمتها. وهكذا ما كان فيه نفع محرم فإنه لا يجوز بيعه، ومن أمثلة هذا الخمر، فإن عقد بيع الخمر عقد باطل، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التجارة في الخمر، وقال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وهكذا ما كان فيه منفعة مباحة لكنه لا يحل الانتفاع بها إلا في وقت الحاجة. ورتب الفقهاء على ذلك أنه لا يجوز بيع الكلب ولو كان الكلب كلب صيد أو كلب حراسة أو كلب ماشية، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ووصفه بأنه خبيث، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. وذهب الإمام مالك إلى أن ما يباح الانتفاع به من الكلاب يجوز بيعه، وذلك لأنه قد ورد الاستثناء في أحاديث يقوي بعضها بعضا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عن ثمن الكلب إلا كلب ماشية، وهذا ورد في أحاديث يقوي بعضها بعضا. ومن ثم فإن أرجح الأقوال في هذه المسألة هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. والشرط الرابع أن يكون البائع مالكا للسلعة المبيعة، فأما إذا باع الإنسان سلعة لا يملكها ولا يؤذن له في البيع فإنه يكون غاصبا، ومن ثم لا يصح تصرفه. وقد نهى الله جل وعلا عن تصرف الإنسان في مال غيره، ولا يتصرف في السلعة إلا المالك أو الذي أذن له في التصرف فيها. والذي يؤذن له في التصرف على أنواع: النوع الأول من أذن له المالك وهو الوكيل، فإذا وكل إنسان غيره ببيع سلعة صح له أن يبيعها. والنوع الثاني الإذن الذي يكون بالوصية، كما لو أوصى شخص بأن يكون متولي أبنائه هو فلان، فحينئذ هذا عنده إذن من صاحب الوصية. والثالث المأذون له من قبل صاحب الولاية، كما لو كان هناك أيتام صغار فوضع لهم القاضي وليا يتصرف في أو يتصرف بالأحظ في أموالهم، فهذا يجوز له التصرف في المال. والنوع الرابع صاحب الولاية العامة فيما أذن له الشرع فيه، فالقاضي يتصرف في بعض الأموال كما ذكرنا قبل قليل فيما يتعلق بالمحجور عليه، فإن القاضي يقوم بالأخذ أمواله وبسداد ديونه منها. وهكذا إذا امتنع صاحب الملك المرهون من بيع الرهن لسداد الدين فإن القاضي يتولى ذلك. والشرط الخامس أن يكون المبيع مما يقدر على تسليمه، فإن عجز عن تسليم المبيع لم يصح البيع، وذلك لأنه غير مأمون ولا يدرى هل يحصل أو لا يحصل. وقد ورد في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وما لا يقدر على تسليمه مما فيه غرر. والشرط السادس أن يكون المبيع معلوما، سواء كان العلم به بواسطة رؤية متقدمة أو بصفة تميز معالم السلعة المباعة. أما إذا كان المبيع مجهولا فإنه لا يصح البيع. مثال ذلك لو قال له أبيعك ما في جيبي بمئة ريال لم يصح هذا، لأنه لا يدرى ما هي الأشياء التي تكون في هذا الجيب. لو قال هذه أرقام اشتر منها أي رقم بحسب ما كتب بالثمن المكتوب عليه، وكل واحد منها يرمز إلى سلعة، فتبحث عن سلعتك بواسطة هذا الرقم، فحينئذ نقول المبيع مجهول فلا يصح عقد البيع. ومن أمثلة هذا ما لو قال أعطيك هذه أعطني مئة وأعطيك سلعة وورقة سحب في كوبون بحيث يمكن أن تحصل على جائزة من سيارة أو جهاز أو غيره، فحينئذ نقول المبيع مجهول لأنه تضمن أمرين، أحدهما معلوم والآخر مجهول، ومن ثم لا يصح هذا العقد. والمحال التي تبيع بمثل هذه الطريقة للإنسان فيها حلان: الأول أن يجتنبها ويتوجه إلى غيرها، والثاني أنه إذا اشترى السلعة قال لا أريد هذا الكوبون. وأما إذا كان أصحاب المحل يبذلون الكوبون لكل من دخل عليهم سواء اشترى أو لم يشتري، فلا حرج على الإنسان في أن يأخذ هذا الكوبون ويأخذ الجائزة المرتبة عليه. ومن شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما، لأنه إذا جهل الثمن أصبح هناك غرر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. ومن أمثلة هذا ما لو قال هذه السلع فيها أرقام في وسطها، خذ أي سلعة فإذا كسرت السلعة وجدت الرقم فيها فذلك الرقم هو الثمن، فهذا مما لا يصح البيع فيه. ومن أنواع هذا بيع الملامسة والمنابذة، فإنه يقول أي ثوب لمست أو نبذت إليك فهو بمبلغ كذا، فهنا المبيع مجهول ومن ثم لا يصح البيع. ومثله أيضا بيع الحصاد، بأن يقول أي سلعة تقع عليها حصاتي عندما أرميها فهي لك بعشرة، فمثل هذا لا يصح ولا يجوز. ومثله أيضا لو قال أبيعك جزءا من هذه الأرض بمئة، خذ الحصات فألقها فما وصلت إليه فإنه يكون لك بمئة، فالمبيع هنا مجهول، ومن ثم لا يصح هذا العقد. ويشترط كثير من الفقهاء أن يكون البيع منجزا، ولا يصححون تعليق البيع، وذلك لأن البيع صيغة جازمة فلا بد من الجزم بها ومن تنجيزها. والمراد بالتنجيز أن يكون البيع بذات الصيغة، وأما البيع المعلق فهو الذي علق إتمامه على أمر خارجي، كما لو كان هناك شخص يخاف من زوجته ووجد مشتريا يشتري السيارة فقال أبيعك السيارة لأنه وجده سيشتري السيارة بثمن باهر، فقال أبيعك السيارة بشرط أن ترضى زوجتي، فقال الفقهاء هذا العقد لم ينعقد ولم يصح لكون العقد كان معلقا. والقول الثاني في هذه المسألة بصحة هذا العقد، ويكون بمثابة العقد الذي فيه خيار شرط، وهذا القول بتصحيح البيع المعلق أظهر وأرجح. وقد ورد أن عتاب بن أسيد وهو كان أمير مكة في عهد عمر اشترى دارا من صفوان بن أمية ليجعلها دارا للسجن، واشترط رضا عمر فعلق عقد البيع على رضا عمر، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد منهم. ونتكلم عن شروط البيع. الشروط في البيع تخالف شروط البيع، فشروط البيع هذه شروط وضعها الشارع، وضعها الله عز وجل، وأما الشروط في البيع فهذه قد وضعها المتعاقدان. وشروط البيع إذا فقد واحد منها بطل البيع ولم يصح، أما الشروط في البيع فإنه إذا فقد واحد منها فمن فات غرضه بهذا الشرط له حق الخيار، ولا يكون العقد فاسدا أو باطلا بسبب عدم وجود الشرط الذي اشترطه أحد المتعاقدين، وإنما يكون العقد معلقا برضا صاحب الشرط. والفقهاء يقسمون الشروط إلى ستة أقسام. الشرط الأول شرط أمر من مقتضى العقد، كما لو اشترط المشتري أن يتملك السلعة فهذا الشرط وجوده وعدمه سواء، ومن ثم لا يؤثر على العقد. ومثله ما لو اشترط البائع أن يتملك الثمن، أو اشترط المشتري أن له الحق بالتصرف في المبيع، فهذه الشروط من مقتضى العقد وجودها وعدمها سواء. النوع الثاني أن يشترط الإنسان أمرا من مصلحة العقد، مثل أن يشترط الإنسان والتأجيل، أو أن يشترط الكفيل أو الضامن، فمثل هذه الشروط شروط صحيحة ولو تعددت، ومثله اشتراط تأجيل الثمن أو بعضه، أو اشتراط صفة في المبيع، قال اشتريت منك سيارة، قال بشرط أن تكون بالصفة الفلانية والصفة الفلانية والصفة الفلانية، فهذه شروط صحيحة بالاتفاق. النوع الثالث اشتراط أحد المتعاقدين مصلحة له، ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحة المعقود عليه. مثال ذلك اشتريت منك السيارة واشترطت عليك أن تنظف فناء بيتي، أن تنظف فناء بيتي، فأكون قد دفعت لك الثمن مقابل شيئين، السيارة وتنظيف الفناء، هذا النوع من أنواع الشروط وقع الاختلاف فيه على ثلاثة أقوال مشهورة. جمهور أهل العلم قالوا هذا النوع من الشروط باطل ولا يصح، استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، لكن هذا الحديث لا يثبت ولم يصح. واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. لكن المراد بهذا الحديث كل شرط خالف الكتاب بدلالة سبب ورود الحديث. والقول الثاني في المسألة أنه يصح اشتراط شرط واحد لمصلحة المتعاقدين ولا يصح اشتراط ما عدا ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع. والقول الثالث بصحة الشروط التي يشترطها المتعاقدان لمصلحتهما ولو تعددت ولو كثرت، لأن ولعل هذا القول أرجح الأقوال، وهو اختيار طائفة من التابعين ورواية عن أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. ويدل على صحة هذا القول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأوجب الوفاء بالعقود، ومن ذلك الشروط التي تتضمن هذه العقود. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط من جابر جملا وهم في الطريق إلى المدينة، فاشترط جابر حملانه إلى المدينة، فهنا هذا شرط لمصلحة المحد المتعاقدين وصححه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث نهى عن شرطين في بيع فالمراد به أن يكون الثمن الذي يشرط للبائع مختلفا، بأن يقول مثلا لك 100، إن بأن يقول مثلا أشتري منك السلع، أو يقول أبيعك السلع، فإن سددت لي بعد أسبوع كانت قيمتها 100، وإن لم تسدد لي إلا بعد شهر كانت قيمتها 120. فهنا شرطان، وهو من بيعتين في بيعة، وهو مما يمنع منه، وليس من شروط المتعاقدين ما فيه مصلحة لهما. والنوع الرابع من أنواع الشروط أن يشترط الإنسان تعليق العقد بأمر خارجي، وهو الذي ذكرناه في مسألة التنجيز والتعليق. والجمهور على بطلان هذا الشرط وأنه مبطل للعقد. الصواب أن الشرط صحيح والعقد صحيح لما تقدم. والنوع الخامس من أنواع الشروط أن يشترط الإنسان على غيره في عقد البيع عقدا آخر، كما لو قال: أبيعك هذه السيارة 100 ريال على أن تؤجرني بيتك ب50 دولارا. فهنا اشترطنا عقدا بعقد، وجمهور أهل العلم على أن ذلك الشرط باطل وأنه مبطل للعقد. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم بكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيع، وفي حديث ابن مسعود نهى عن صفقتين في صفقة. وقد حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على تحريم جمع عقدين في عقد واحد، وذلك لأن العقود متنافية في معانيها، ومن ثم لا يصح أن يربط بعضها ببعض. ومن أمثلة ذلك ما يفعله بعض الناس فيما يتعلق بالتجارات، حيث يعطى العامل نسبة من الأرباح وفي نفس الوقت يعطى راتبا. فمثل هذا جمع بين عقدي الشركة وعقد الإجارة في عقد واحد، ومن ثم لا يصح. لكن لو كان سبب الاستحقاق مختلفا جاز هذا. مثال ذلك: لو كان العامل قد دفع مالا ولو كان قليلا، فأعطي شيئا من الأرباح لما دفعه من المال وأعطي الراتب لكونه يعمل، فحينئذ ليس من جمع عقدين في عقد، لأن كل عقد من العقدين وقع على أمر مغاير. والمعنى من النهي عن مثل هذا أنه عند التنازع لا بد من تقدير كل واحد منهما، فإذا مزج بين العقدين لم يعرف كيفية تقدير أجرة ما أدي من الأعمال، هل هو أجرة شريك أو أجرة مضارب. ومن أمثلة هذا اشتراط بيع في سلف أو في قرض، فهذا من جمع عقدين في عقد. قال المؤلف: من اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد، ولكنه لا يجوز التصرف فيه إلا بعد القبض. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا بعد قبضه. وقال ابن عباس: وليس كل شيء وكل شيء مثل الطعام، ولا أرى كل شيء إلا مثل الطعام. وحينئذ إذا اشتريت سلعة ولم تقبضها هل يجوز لك أن تبيعها؟ مثال ذلك: اشتريت منك سيارة، هذه السيارة لا زالت لديك، وجاءني مشتري آخر يريد أن يشتريها مني، فهل يجوز لي أن أبيع السيارة قبل أن أقبضها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول قول الإمام الشافعي بأنه لا يجوز بيع السلعة قبل قبضها أي سلعة، فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وفدلها قال ابن عباس: ولا أرى كل شيء إلا مثل الطعام. والقول الثاني بأنه إذا اشترى الإنسان مكيلا لم يجوز له بيعه إلا بعد قبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب أن يجري فيه صاع البائع والمشتري، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. والقول الثالث بأن النهي خاص بالطعام فقط، وأما ما عداه فعلى الحل والجواز، وهذا هو مذهب الإمام مالك. ولعل قول الإمام مالك في هذه المسألة أرجح الأقوال وذلك لأن النهي إنما ورد في بيع الطعام قبل قبضه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع السلع قبل قبضها إلا في الطعام خاصة. وأما قول ابن عباس فقد خالفه غيره من الصحابة، والقاعدة أن قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر لم يصح أن يستدل به. ومن هنا فإننا نرى أن أرجح الأقوال في هذه المسألة أنه يجوز بيع السلع قبل قبضها إلا في الطعام خاصة، فإنه لا بد من قبضها قبل أن يبيعها مشتريها. ولو قدر أن السلع تلفت قبل القبض، مثال ذلك: بعتك السيارة وتم العقد، فحينئذ تلفت السيارة، نقول تتلف في ضمان المشتري ولا يلزم البائع أن يعيد الثمن، ولا يلزم البائع أن يعيد الثمن إلا إذا كان البائع هو الذي أتلفها أو تعدى أو فرط أو منع المشتري من استلامها، فإنه حينئذ يكون غاصبا فيجب عليه ضمانها. لعلنا نقف عند هذا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. سؤالين. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في وقت واحد؟ الأضحية ذبيحة في يوم عيد الأضحى لها مقصود شرعي، والعقيقة شرعت من أجل المولود، ومن هنا فكل من الأمرين مقصود لذاته. وإذا كان الأمران مقصودين لذاتيهما فإنه لا يدخل أحدهما في الآخر، لا يدخل أحد الأمرين في الآخر إلا إذا كان أحدهما غير مقصود. فإنه إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يكن أحدهما مقصودا صح أن يدخل أحدهما في الآخر. مثال ذلك: لو جاءك أضياف في اليوم الثالث أو الرابع وأردت أن تذبح لهم شاة ونويت أنها عقيقة، أجزاء ذلك ولا حرج عليك فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نذرت أن أضحي هذه السنة، فهل يجوز أن أأكل منها؟ اسم الأضحية في لسان الشرع معلوم، وقد أجاز الشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته، فإذا نذر الإنسان أضحية فحينئذ يجب عليه الوفاء بهذا النذر ويلزمه الذبح، لكن يجوز له الأكل، لأن الأضحية في الشرع يجوز الأكل منها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.